ما هي أصول الفقه؟ نبدأ أن نعرف بأن بعض الناس يشوفوا أصول الفقه هي فقط الأدلة التي يبنى عليها الفقه، والبعض يعتبر بأن الوسائل التي يستعملها المجتهد داخلة في الأصول لأنها تعينه على بلوغ المراد. وش فعل الوسائل كندخلها في الأصول ولا ما ندخلوهاش؟ المرجحات وصفات المجتهد. كذلك يقول ما دخلاش في الأصول لأنها أدوات، والأدوات إنما هي قواعد نستعملها من أجل أن نقدم نصا على نص، هذه ليست أصولا. قيل له وكيف يمكن أن تكون أصولا والاجتهاد، وكيف لا يمكن أن تكون أصولا والاجتهاد يتوقف عليه؟ ألا تعتبر بأن كل ما يتوقف عليه الاستنباط والاجتهاد داخل في الأصول؟ كيفاش يمكن لي نجتهد وأنا ما كان عارف طرق الترجيح؟ إذا ما دام الاجتهاد يتوقف عليها اجعلوها من علم الأصول وعدوها منها لأنها وسيلة من وسائل الإيصال. هنا كاين خلاف، قال باقي ما كملنا هذا، ما قلناش البارحة. قال العبادي في الآية البينات والإجماع عن السدوس وبيتي الصبيحة لا عصبة وقياس الأروز على البر في امتناع ربا فلا الشيخ وقناة البحية. قال العبادي في الآية البينات والشيخ زكريا ليس بين الإجمالية والتفصيلية تغير بالذات بل بالاعتبار. شنو بغينا نوصلوا ليه؟ الموضوع ديال الأصول هو النص الشرعي، نسميه تفصيليا إذا بحثنا في المسألة وهي الصلاة، وتنسموه إجماليا إذا كنا نظرنا فيه بالقاعدة الأصولية. إذا كنا كنقلب على حكم الصلاة تنسموه دليلا تفصيليا لأنه جاء في حكم شيء جزئي وهو الصلاة، ولكن كنبحثوا في كلمة أقيموا بوحدها مفصولة عن الموضوع فإنها حينئذ تكون البحث فيها أيوة أصوليا. ولهذا قال ليس بين الإجمالية والتفصيلة والبدة بل بالاعتبار، إذ هما شيء واحد له جهتان. أقيموا له جهة إجمال وهي كونه أمرا، إذا بحثنا في الصيغة يتم البحث أصوليا، والأمر حينئذ نبحثه من جهة الأصل، وإذا بحثنا من جهة تفصيل وهو تعلقه بالصلاة فهو خاص. إذن أقيموا دابا بوحده كونه أمرا، واش هو المكان ديال الأصول ولا المكان ديال الفروع؟ أصول. وبهذا يكون هذا الدليل إجماليا لأنه فيه الأمر يدل على الوجوب. عاد تنتقل إلى الموضوع وهو الصلاة، فإن حكمنا على الصلاة بالوجوب فقد أصبحت المسألة تكليفية لأنها تتعلق بفعل المكلف. هو أن الأصول يبحث على مقتضى الألفاظ؟ لا، هو يبحث في مقتضى الألفاظ. الأصولي يبحث في مقتضى الألفاظ، والفقيه يبحث في الأحكام. إذا بالأصولي مثلا تقول لي والصلاة وجبة ولا ما وجبش، هو يسول الفقيه المجتهد. إذا قلت لي شنو كتعطي أنت هنا؟ لكن نعطيك أن هذا الأمر الذي هو أقيمه أمر مجرد عن القنائن لا بد من صرفه إلى الوجوب. لكن ما كنت لا أتحدث في في في في في, في الأحكام، وإنما أتحدث في حدود الألفاظ. تتحدث في حدود الألفاظ لأن القاعدة الأصولية شنو هي الوظيفة ديالها؟ هي قاعدة مسلطة على الألفاظ الشرعية لتحديد المعنى الذي قصد بها شرعا من حيث الأصل. فهم المفهوم؟ الأصولي يبحث في اللفظ، في اللفظ، في الصيغة. والفقيه يبحث في المعنى، في الحكم. نعم، هو دابا ملي كتمشي عند سميتو عند مثلا الأصولي وكيعطيك غير سميتو الحدود ديال هذا اللفظ من ناحية الأصل، شنو كيعطي هذا اللفظ من علم أصلي. ولكن ملي كتمشي عند الفقيه كيبحث فيما يتعلق في هذه الآية بحكم المكلفين، يعني واش واجب ولا مندوب عليهم ولا كذا. مفهوم هذه القاعدة؟ مفهوم، واضح هذا المعنى؟ واضح، جيد. إذا فأقيموا الصلاة وانظروا فيها من جهتين، فمن جهة ما يدل عليه لفظه من ناحية أصل عمله المكلف الأصولي، ومن حيث ما يدل عليه من حكم فقهي هذا عمل الفقهي. فهم هذا الشيء؟ جيد. هلا وأقيموا الصلاة له جهة إجمال وهي كونه أمرا زعنا طيو لسمع تكون طيو لا هي أن هي أنا صوبتها هي هي كونه أمرا وجهة تفصيل هو كون متعلقه خاصا المتعلق هنا هو الصلاة المتعلق هنا هو هو الصلاة وهي إقامة الصلاة فالأصولي يعرف الدلائل من الجهة الأولى هي كونه أمرا هذا هو حدوده ومن الجهة والفقه من الثانية وهي كون متعلقه خاصا أي الحكم الفقهي فهم هذا الشيء فهم جيد فإن كنت أصوليا تتجه إلى ماذا إلى تحديد الفاظ شنو هي المعنى ديالها فكل قاعدة أصولية إنما هي أداة من أدات التي تستثمر بها النصوص الشرعية هذه هي القواعد الأصول أي أن القواعد الأصولية تتعلق مباشرة مع الألفاظ والعمل الفقهي يتعلق بفعل المكلف فكل قاعدة تستعمل في استثمار اللفظ وأخذ ثمرته واستخراج مضامينه تسمى قاعدة أصولية فإن تعلقت بفعل المكلف سميت قاعدة فقهية فهم؟ إذن دابا عندنا جوج أنواع ديال القواعد لقينا كان قواعد أصولية وكان قواعد فقهية شنو هي القواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية هي الأدوات اللي كتخدمها في النصوص الشرعية الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية هي ما عندهاش علاقة بالنصوص أبدا عندها العلاقة بما تتضمنه تلك النصوص من أحكام عامة تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة تتعلق بفعل المكلف هذه القاعدة الفقهية مثلا العسر يجلب اليسر لماذا يتعلق هذا الحكم واش باللفظ ولا بالإنسان هذا هو القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية تتعلق باللفظ الأمر لل ما عندوش علاقة بالمكلف من حيث هي بل هل علاقة بأقيمه وأتوك القاعدة الفقهية شنو هي الوظيفة ديالها تتعلق به بالمكلف تفقين؟ فهمت دابا الفرق كل قاعدة تتوجه إلى إثبات الأحكام نافيا أو إيجابا بالمكلف تسمى قاعدة فقهية وكل قاعدة تستعمل وتتوجه إلى اللفظ الشرعي أو إلى الدليل الشرعي فهي تسمى قاعدة أصولية تفقين؟ تفقين ولا ما تفقينش؟ جيد إذا لو جمعت القواعد الأصولية الآن وكتبتيها فتقادمة تتمشي لك الألفاظ والنصوص ديال الشرع مباشرة لتحديد مضمونها القواعد الفقهية تمشي مباشرة للمكلف نعم؟ بعض الأحيان دابا هي جمع قواعد فقهية تلقاو واش كثير من المسائل الأصولية تلقاو دمجينا في القواعد بحالاش؟ مثلا ما مثلا من لكن هذه الحروف الحروف ليست داخل تحديد مفهوم الحروف هذه تتعلق بعلوم العربي ولذلك هنا قال لك قالك هذا لم أذكرها قال هذا هنا ما غاديش نذكرها في أصول الفقه لأن في حقيقة ما دخلت في أصول الفقه ولكن متى تكون ما مدروسة من ناحية فقهية ومتى تكون مدروسة من ناحية كيفاش دابا ما تتكون أصولية وتتكون فقهية حتى أقيم الصلاة ترى فيها فهي أصولية وفقهية حتى لو فرضنا أن ما كانت نجدها في القواعد الأصولية وتنبقى خالد القواعد الأصولية ما فيهاش كاع ما أصلا مع ما لقيتنا شي قاعدة أصولية كيذكروا فيها ما شي كتاب في قواعد الأصول في قواعد الفقه فيها ما فيهاش شنو هذا الكتاب اللي جاب هذا الحروف؟ المنظومة ديال النظرة هو دابا غاداك خير دابا دابا دابا دابا القواعد الفقهية ودار فيها ما ومن وما والذي ومن وما دابا ماشي القواعد الفقهية ما عندهاش علاقة بالحروف قواعد الفقه معروف عنها هي كليات تحتوي على مجموعة من قسمت من الأحكام الكلية التي تنزع جزئيتها في الأحكام ما سفر أصلا ما دخلاش أشهد لما احتاج الفقهاء إلى الحروف صار آلة أصولية ليست من الأصول ولكن هي في واقع إذا حددت حتى في الفقه أنا ماشي كيحدد هذيك أصولي في الأحكام وتحدد في الدلالة والفقيه ملي كياخذها كيوظفها في النصوص أما الأصولي راه هو عدو هذيك العرض عدو ذاك الحرف تلا عدو هذيك الماء مثلا تعدى تمشي في حالته اما الفقه تياخذ ما تمشي فاش من ايه كاينه ولا فاش من حديث كاين ثم تعمل الفقه مفهوم اذا فهنا ملي كيكون هو كيدير الوظيفه ديالو بحال اقيمو تقول لك الأمر ومشي في حالته الوجوب ومشي في حالته. أما هو ذكر في الأمر كنا غادي يأخذه وشوف أقيم الصلاة أحلقوا اللحية عفوا عن الشرب كذا لا عفوا الشرب أحلقوا اللحية والمس بها ذلك عفوا اللحية ولا أحلقوا الشرب والشيء كل لك يأخذ مثلنا في الشرب لحالة والفقه بمعنى أنه كي صغير كتع الغياد وصول هكي صنع غير مصاب أما شكون لك يتفهم وطول كان المصر شكو شكو تخري الأصول إن شاعتك البناء نعم الهندسة بناء نعم تعطيك نعقيد شي شي بني وشي هانت هذا شي أخذك هلأ ما هو كعطي غير باش تخدم ولكن هو ما غاديش يقول لك هذا تخدمها في هذه الايه ولا في هذه الايه وانت دبر راسك ديك النظ ديك القاعده الفقهيه وخدمها في الحديث وفي القران وخدم زين تنبيه يعلم ان اسماء العلوم كالفقه والبيان والاصول والنحو مثلا يطلق كل واحد منها مراد به قواعد ذلك الفن وتاره بحال كان شي تاره هنا مشات يطلق كل واحد منها مرادا به قواعد فقهي تارة وتارة استمزج وتارة تارة هنا استطنا شي تارة هنا لا تارة عاد نزيد وتارة لأن ما ممكنش عاد وتارة على شيء غير مذكور ها عرفت كان قدام ولكن هذه أخرى هذه في القسم الثاني يطلق كل مرادا منها قواعد ذلك الفن تارة وتارة مراد به إدراك تلك القواعد وتارة مراد به الملكة هي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراك مسائل الفن وممارستها أشريك إلى البارح قلنا بأن العلم متى يسمى علما واش القواعد تسمى علما ولا إدراكها هو العلم ولا الملكة هي العلم انتهى بنا النظر إلى أن العلم لا يسمى علما حتى يكون ملكة راسخة في النفس تحصل بالممارسة والمواظبة والاستعمال إلى آخره. فمن عرف فمن خصم طول الهضرة هنا فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى معنى الأول يقيم الصلاة مثلا ومن قال معرفة أدلة الفقه الإجمالية نظر إلى الثاني ومن قال الملكة ما ذكرهاش نهائيا غير جوج ذكر القواعد من حيث هي وذكر المعرفة ديالها ومذكرش الدرجة الثالثة وهي الملكة إذن دابا هنا جاب غير جوج والثالث لم يذكره مفهوم ولذلك الثالث لم يذكره في النظم وقد أشار إليه في الشرح ولكنه لم يذكره في النظم على كل حال. ثم ينتقل إلى طرق الترجيح وهي واش هي دخلة في الأصول ده ما دخلش أصلا طرق الترجيح فيها خلاف أصلا هل توجد أو لا توجد. ثم إن طرق الترجيح أيضا يقول العلماء بأنه لا حدود لها أي أنها لم تضبط ضبطا نهائيا بل كل ما يمكن أن يعينك على تقديم نص على نص لأن العرف حتى العرف مثلا يمكن أن يكون النص أحسن من النص الآخر في تحقيق النص العشر يمكن يدخله هذا في بعض التفسير والتحقيق وكذا إلى آخره. وطرق الترجيح ما يسمى بطرق الترجيح وهي من أدوات إثبات المقدم من النصوص على غيره قيد تال أي أن طرق الترجيح الأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول. هل طرق الترجيح داخلة في الأصول ليست داخلة؟ فمن نظر إلى أن الاجتهاد يتوقف عليها قال بأنها داخلة ومن رأى بأنها لا تدخل في أصول فقه حقيقة لأنها ليست هي التي تؤخذ من الأحكام وإنما تؤخذ بها هي لا تؤخذ منها وإنما تؤخذ بها إذا قلنا بأنها تؤخذ بها هل هي داخلة في الأصول لما دخلت؟ من الناس من قال بأن أصل الشيء هو ما يؤخذ منه إذن فالأدلة الإجمالية هي فقط الأصول فهم جيد. ومن قال بأن كل ما يتوقف عليه الاجتهاد فهو في الأصول سيكون المأخوذ منه والمأخوذ به كل شيء داخل في الأصول تفقين؟ لأن مثلا الأصل إذا بغينا نشوف حقيقة الأصل ديال الشرب واش ما يتوقف عليه الشرب خصك الحبل وخصك الدلو لابد منه. إذا اعتبرنا هذه الأشياء كلها كنقول كل هذا داخل في أصول ما يوصل إلى الصلب ولا يقولوا لا ما يؤخذ منه الماء فقط هو الأصل والباقي إنما هي أدوات استعمالها للوصول كذلك طرق الترجيح فمن نظر إلى أنها لا يؤخذ منها الحكم فليست أصلا، لأن الأصل خصو يكون موجود في هذا الشيء عاد نخرجه منه ولا لا. أما تمشي الشمعة كتقول كتشعلها من شمعة أخرى، هذا هو الأصل ديال الضوء. أما الوسيلة بس وصلتي مثلا هذاك الشيء لا يسمى أصلا لأنه وسيلة، مفهوم؟ هذا الشيء اللي فمن قال طرق الترجيح وسيلة لا تؤخذ منها وإنما بها قال ليس الدخل في الأصول. ومن قال كل ما يتوقف عليه الاجتهاد ويتوقف عليه الاستنباط ولا يمكن الوصول إليه به بأدخل طرق الترجيح في أصول الفقه، واش نظهر لكم واش ندخلوها ولا ما ندخلوهاش؟ ما هو رأيكم؟ واش ندخل طرق الترجيح في الأصول ولا ما ندخلوهاش؟ نعم؟ ندخل؟ هانتم دابا اختلفتوا. هذا هو المشكل. حنا كنعيبوا على هذوك يختلفوا، حنا جينا حنا الذكور باعتبارين كلشي صحيح. ألا ترى بأنه اعتبارين صحيحين؟ إيوا راه خصو تقول قولي صحيح. لأن ما دام أحد الاعتبارين غير ضعيف في نظري، وأحد الاعتبارين لا تستطيع نقضه، فلماذا ترجح؟ وطرق الترجيح شرط بالاجتهاد. لا ترجح أحد الأقوالين أحد القولين على الآخر إلا بدليل. عندك شي دليل؟ ولا غير الاختيار غير ها؟ ها؟ لازم الاعتبار. أنتم ما رجحتوا يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ ها؟ ما يدخلوش. شنو هو الاعتبار باش قلت أنت ما دخلوش؟ الأصل تعرفه في الأصلي هو الدليل. ما يبنى عليه الدليل. عزمت عليه. أصله لغة هو الدليل. إيه عرفنا بالأصل استلاحاً. الأصل استلاحاً هو الدليل، مش لغة. الأصل استلاحاً هو الدليل. ما علينا متفقين. لكن هالدليل ده بقى. واش يمكن أن تتوصل مثلاً بدون طرق ترجيح إلى أخذ منه؟ لا. إذا كان لا يمكن. ألا ترى بأن هذا الأصل في الوصول؟ إنما إحنا نريد أن نعرف الدليل. إيه عرفنا الدليل. أصل هو الدليل. هو بعد. ما هو الدليل أصلاً؟ ما يتوصل بصحيح النظر من خبر. ما يتوصل به. ما يتوصل بصحيح النظر فيه. لا مطلوب الخبر. وش هذا يتوصل بصحيح النظر فيه؟ وش الوسيلة له حكم الغاية ولا لا؟ وش الوسيلة حكم الغاية ولا لا؟ مش مطلقة. مش مطلقة هنا في هذا البلاصة. وش دائما ممكن تجتهد بلا طرق ترجيح؟ لا يمكن. إذا كان لا يمكن، ألا ترى بأنه أصل؟ أصل في الاجتهاد. أصل في الفقه، بس أصل الفقه. شنو هو الفقه؟ هو الاجتهاد، هو الاستثمار ديال النص على ثلاثة الاجتهاد. ما نعرف الأصل ولا نعرف الفقه. شنو هي؟ الأصل. أصول الفقه. بغينا نوصلوا لأصول الفقه، شنو هو؟ بغينا نحصلوا على الفقه، شنو هو الأصل ديال الفقه؟ أصول الفقه ما تجيش الأصل نتاعنا والفعلية الأصل بلا فقه. أصول الفقه ولكن نقراو ماشي الأصول بوحدها، نقراو أصول الفقه. بغيت الفقه كيفاش غنوصلو؟ واش غادي نمشي للدليل وناخذ منه هكا بدون أدلة بدون أدوات؟ لا جل. ها؟ لا يمكن. يمكن. إذا المراجعة داخل ولا ما داخلينش؟ داخل ولا ما داخلينش؟ داخل ولا ما داخلينش؟ هذا اعتبار صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فبهذا تكون قولك شاذا. أول أي من الأصول ماذا قالوا المحقق؟ قالوا بأن الدليل إيش هو تحقيق الأصول؟ ما هو تحقيق؟ هو بناء الأشياء أصول في العواقل. لا ماشي هو تحقيق عند الأصول. كلمة تحقيق عند الفقهاء عند أصول سنة عندما يقولوا آخر ما أدري اجتهاد هذا ليش تحقيق؟ ليش تحقيق؟ إذا قالوا مثلا هذا على التحقيق شو يقصد بالتحقيق؟ ها؟ هذا ليس هو تحقيق. ايش يقصدون بالتحقيق؟ التحقيق عند الاصوليين هو ان يعطى كل شيء ما يستحقه بمقتضى ماهيته، هذا هو التحقيق. بمعنى ان هذوك المحققين هما قوم لا يمكن ان ينتقلوا لك عن شيء الا اذا كان ذلك الشيء يستحق ذلك الوصف باعتبار ما يقتضيه بماهيته، ماشي باعتبارات خارجيه. ان يعطى كل شيء ما يستحقه على مقتضى ماهيته هو تحقيق. وبلا ما نطولوا في هذه المساله، انتم دابا اختاروا اما تدخلوا المرجحات. المقصود ديالنا في هذه المناقشه هو فقط فهم شنو هي المرجحات وبطريقه دخلات واش من طريقه ما دخلاش. وهذا السؤال اصلا ليس انه مطروح باش تختاروا، انا ما بغيتكم تنتخبوا، انا بغيتكم تفهموا. زيد قدام زيد. ثم صورة الاجتهاد هل هي داخلة فهم أفهمتوا ولا لا؟ عندما تختارون شيئا هذا يدل أنكم كتفهموا، وعندما كتختلفوا هذا أنكم فهمتوا، وإلا فهمتوا قسم شيء بدا تفقين. أما ما أن كان يبغى الإنسان يرجح ولا يبغى يرجح يخدم شيء الحانوت ديالو ويفكر مزيان لينا شيء اعتبارات وشي نقود، وهذا القول كذا مردود المتلسي أو جهول الأبات أو جهول، وكنت في جيل العلم وصحيح وجيب لنا غدا يقول فكرت في الأمر فوجدت أن الذي قلت غير الأحسن ولا ما دخلنش هو الأحسن، ويجيب لنا الاعتبارات ديالو ويمشي ويقرا علينا حنا اللي سلمنا ليه معاه، ما سلمشنا ليه داك الشيء ديالو يمشي عاود ثاني في اليوم الثاني يقلب على شي هذه الأخرى حتى يلقى الحقيقة ولا يبقى المذهب ديالو مخالف الأخر. حتى دابا يكون في بالك أنك إلا كنتي داخلين راه غاتوحد، قلت لي ما داخلين راك غادي توحد، لان اذا قلت لي داخلين غيسولك، قلت لي ما داخلينش غيدير عليك السؤال، لان المقصود ديالو هو شنو هو، واش العقل ديالك كتفكر تفكيرا اصوليا، واش كان شي اعتبارات يقدر يخرجه منك ولا لا. اما هو تلقى عنده اختيار كان قبل كاع ما يسول، ولو اخترت ما اختاره اقول لك ما الدليل على داكشي اللي اخترتي، واخا هو متفق معاه في الاختيار ما غاديش السؤال، خصنا نعرفوا حتى ولو اتفقنا على انه داخل ولا ما داخلينش هذيك الساعة عليك السؤال، هو اتفق معك بأن دخلين ولا ما دخلينش، هو كيعرف الذنب ديالو، ولكن انت ملي غادي تجي تعطي داك الشيء أقول لك باعتبارين دخلتيهم. ها؟ العلم والدليل. نعم، زيد من سلوك الدم قال وما للاجتهاد من شرط واضح، لأن الأحكام لأن الاجتهاد وأخذ الفقه لا يمكن إلا بشروط الاجتهاد. فهل شروط الاجتهاد أيضا قراءتها وفهموها دخل في الأصول ولا ما دخلش؟ يعني شروط ديال الاجتهاد واش دخلت في الاصول ولا ما دخلتش؟ دخل. لا، لكنها هل هي تتبع النص ولا تتبع المجتهد؟ اذا فكيف تكون اصولا وهي فقط صفات تكون في المجتهد ولا علاقه لها بالنص؟ لا تؤخذ منها الاحكام ولا تؤخذ بها. قالوا لما كانت غايه اصول الاستنباط يعني كل ما يؤدي اليه هو داخل كذا قالت، ولكن دابا واش هي صفات في المجتهد ولا صفات في الاجتهاد؟ المجتهد كيلو بيت على كل حال. المهم شروط الاجتهاد بعدا اصلا فيها بعود طويله، ولا بغيتو ترجعوا ليها يقدر ترجعوا ليها في الكتب ديالي. شروط الاجتهاد هي كثيره، لان بعضها اصلا عالي جدا، فيطلبوا منك شي امور حتى إلى ذراء إلى أن الذي انتهى إلى المجمع الفقهي اللي كان في العصر المحاضر العصر العسكري يطلبوا منهم أنهم يكونوا مجتهدين في المجتهد قش قبل الاجتهاد المطلق، وجدت شيء مستحيل الاجتهاد المطلق ده يقول بأنه مستحيل نظرا لتشعب الفقه وكثرة القواعد وكثرة التفريعات وكثرة مثلا التدقيقات الفقهية وكثرة الأجوبة كثيرة تقدر تستوعب مذهب الإمام أحمد مثلا ولا مذهب الشافعي ولا المهم شي مذهب تقدر تستوعبه بالقواعد ديالو بالاختلافات ديالو، ولكن تستوعب المذاهب الاربعه باش تكون عندك رؤيه خاصه، رؤيه تهضم فيها جميع ما قيل، لان ليس لان دابا انت دابا كتقول والله انا غادي نجتهد بلا ما نلقى الكتب ديالهم، ولكن انت دابا تجتهد في واحد الموضوع اللي اجتهدوا فيه الاخرين دون ان تعرف ما قالوا في المساله، ربما يكون عندك الخلل في الفهم، ربما عندك شي اللي هدم تما وانت ما خرجتيش ومشيتي تجتهد وتبني فرع فقهي سبق لهم ان هدموه وضعفوه، اذا ما يمكنكش تجتهد، ما يمكنكش تجتهد خاصك تعرفوا، لان هذا الاجتهاد هنا يتعلق بالاطلاع، ولذلك قالوا احسن طريقه ولا يجتهد كل انسان في مذهب يختاره ويرى اصوله صحيحه ويخدم في هذاك المذهب ويضبطه مزيان ويحفظه مزيان ويتقنه مزيان، وديك الساعه اذا كان تقن هذاك المذهب وحفظ القواعد ديالو وقدر باش يحفظ مذهب اخر ما كاين مشكل، ولكن إذا ما ضبطتيش المذهب ضبطا حقيقيا علميا تشوف الأجوبة والردود والنقود وفين وصل العوار في الأخر شنو هو المرجع، كيكون داك الاجتهاد ديالك وخاصة الشاهد المطلق في العصر شوية صعيب، خاصة إذا كان الاجتهاد تيجتهد يصغي وتيجتهد والعلو تيجتهد سميتو الكتاب ديال الصحف صحاب الجرنان صحاب دابا الاجتهاد كلشي تيجتهد كل من هب ودب الآن الدين الإسلامي ولا مباح علاش اجتهد هو يخرج في النص ويخرج في النص ولا حديث نبوي يقول اجتهد ولا بعد الحديث يقول كان الحديث غير صحيح هذا الحديث غير صحيح ويدخل هنا ابن معين ولا سميته بدون قواعد علميه وبدون اي شيء، المصيبه هذه أن شروط الأجزاء التي ذكرت في كتابه واضح، أي ظهر دخولها في مسمى الأصول، يعني أن الأصول هي الأدلة الإجمالية وكيفية الترجيح وشروط الإجتهاد. وقيل معرفة كل من الثلاثة دي. وقال ابن أبي شريك إن التحقيق هو أن يعطى كل شيء بحسب الماهية، دخول مباحث الترجيح في مسمى الأصول دون مباحث الإجتهاد فإنما هي تتمات، أي أنها تتمات وليست شرطا في الصحة. وعليه فيقال أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها كما قال صاحب جمع الجوامع. إذن أدلة الفقه الإجمالية رتبناها كيفية الاستفادة وما يسمى بالترجيح، وقيل العلم بها أي بأصول الإجمالية وبطرق الاستفادة، هي الطرق الترجيح وطرق الاستفادة ماشي فقط هي طرق الترجيح، لأن طرق الاستفادة يجب أن تكون مضبوطة، لأن ما من نص تخرج منه حكما إلا ويجب أن يكون ذلك طريقا لاستفادة، طريقان علميان ضابطان مضبوطان هكذا. وأما مسألة الاجتهاد فبعضها فقهية موضوعها فعل مكلف محمولها الحكم، كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره، ومسألة لزوم التقليد غير المجتهد، وبعضها اعتقادية تقول المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب، وقولهم خلو الزمان المجتهد غير جائزين ونحوها. قال القشري لكن جرت العادة بإدخال شروط الاجتهاد في الأصول وضعا فأدخلت فيه حدا، إذن فمن ألف في الأصول وضع أدخل شروطه في الأصول، فلما كانت تدخل في المصنفات أدخلت في الحدود، وإنما أدخلت فيه وضعا لأن غاية فن الأصول الإقدار على الاستنباط، والاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد وليست داخلة في قواعد الفن. وغدا نرجع لهذه المسألة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا البارحة عن مسائل الاجتهاد، قلنا هل يعد صفات المجتهد من علم الأصول أم أنها لا تعد؟ قلنا بأن الوسائل إذا كان الشيء يتوقف عليها فإنها تعد من الأصول بهذا الاعتبار، لأن كل ما لا يمكن أن نتوصل إليه بشيء فهو من أصله بهذا الاعتبار. وإن قلنا بأن الوسائل ليست أبدا داخلة في ذلك فإننا نقول بأنها ليست من الأصول، والمسألة لا ينبني عليها شيء مما يؤثر في الصناعة الفقهية، هذا ما عنده تشي علاقة بالفقه، أي أنه خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن الخلاف الخطير هو الخلاف الذي إذا ذهبنا فيه مذهب نبني الفقه على خلاف ما يبنيه عليه المخالف. لو قلنا بأن الأدلة، لو قلنا بأن الأصول هي الأدلة الشرعية الإجمالية، أو قلنا بأنها الأدلة الإجمالية مع طرق الترجيح مع صفة المجتهد، هذا لا يزيد في الأمر شيئا ولا ينقص. ثم قال فين وصلنا؟ وأما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية، يمكن أن يقول فبعضها فقهي، لأن كلمة البعض هنا يمكن أن يراعى فيها المعنى ويمكن أن يراعى فيها اللفظ، فإن رعينا فيها اللفظ فإن يمكن أن نقول فبعضها فقهي نظرا لأن البعض مذكر، وإذا رعينا المعنى فبعضها فإننا نجعلها فقهية فلا بأس. فالمسألة على كلا الوجهين سائغة. وانظروا الآن إلى المحشي تحت، هذا الذي يقرر وكونوا من نوع على حذر، هذا كذلك الطرز من تحت، فإنه يخلط ويخبط، تنبهوا لي شوية ما تبقى تتبعوه في ذلك الشيء اللي كيدير، فإنه كل ما كتبه في هذا الترازيم خطأ، كل شيء ترازيم التي جاء بها في هذا الكتاب أغلبها 80% منها خطأ. الشيء من بحل عبادي مثلا جعله محمد بن حماد بن العبادي نسبه الى عاجد عباد، هذا لا علاقة له أصلا بما نحن فيه إطلاقا. كيروين تما وصفي لك الشيء ما تبدوها في وصف، هذا الشيء غير نوع من تضيع الأوراق والتلاعب. قال موضوعها فعل مكلف، وكل ما موضوعه فعل مكلف فإنه فقهي، كل ما يدرس، كل ما يدرس وموضوعه فعل مكلف فهو ليس أصولي إنما هو فقهي، هذا أمر الله. قال محمولها الحكم الشرعي كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره. هنا مسألتان، جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن يكون نفس مجتهدا أو لا يجوز له أن يكون مجتهدا رحمه الله. هنا اختلفوا في ذلك، فبعضهم استدل بقوله تعالى عصى الله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال البعض هذا دليل على أنه كان يجتهد، وإلا فإنه لو كان ذلك الحكم لم يصدر عن اجتهاد ما رده الشرع عنه. واستدلوا بأدلة أخرى تدل على أنه كان مجتهدا، ولكن اجتهاده يجب أن يصحح أو أن يرد. وبعضهم قال ليس مجتهدا، والمسألة فيها كثير من الخلاف، وليس عليها أي شيء ولا يبنى عليه أي فقه أو أي علم. شنو التفق مثلا لقائل بجواز الاجتهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ هو دابا وما ينطق عن الهوى هذا هو الأصل، حتى لو اجتهد فإن ما يقع بعد ذلك من التصحيح وما يقع بعد ذلك من الرد على الحق ينصرف إلى هذا المعنى. حتى وإذا تكلم عن في أمر ورده عنه الشارع كمثل عسى كمثل عبس وتولى وكمثل ولا تطرد الذين يدعون ربهم وما شابه ذلك من الآيات التي اجتهد بها النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما يراه مصلحة، قالوا بأن هذا لا لا ليس الآن النبي صلى الله عليه وسلم ناطقا به، لأنه ما زال ينتظر إما أن يصحح وإما أن يرد. فإذا صحه الشارع حينئذ فهو كما قال، وإن رده فإن نفسه يرتد، وبذلك يكون كل عمله ليس فيه أي شيء من الهوى، والمسألة واضحة. قال ولغيره صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لغيره أن يجتهد في حياته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد أن بعض الصحابة اجتهدوا فأخطأوا فصحح لهم، كمثل تعبير أبي بكر الرؤيا فقال له أصبت في بعض في الباب، وكمثل ما فعله بعض الصحابة في بعض الأحكام فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عمرو العاصم يرد عليه بل قبل اجتهاده، قال لي ما فعلك على أن حمد؟ قال قرأت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نحن نتحدث عن الاجتهاد، ما يسمى بالاجتهاد في عهد يسوسهم، وش كان إلا ما كانش، هذا ما ادعاش الاجتهاد، هذا ما شاش بالاجتهاد، هذا عامل بالنص مش اجتهاد. لأن الاجتهاد شنو هو؟ الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية وبدلالة ظنية تكون صحيحة ولا ما تكون صحيحة. وقد انتصب سميته ابن حزم رحمه الله تعالى ليقول بأن كثيرا من الصحابة اجتهدوا في عهده صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم، رد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادهم، بل اجتهد بعض الصحابة فرد القرآن اجتهادهم، كمثل أسرى بدر، أبو بكر اجتهد والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بما يراه أبو بكر، فجاء النص الشرعي ليرد اجتهاده واجتهاد أبي بكر وصحح اجتهاد عمر في قوله تعالى، في قوله تعالى ماذا في الأسرى؟ حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقال النفس لو جاء العذاب ما نجا إلا ابنه الخطاب. اجتهاد صحابي قد كثر ذلك في عصر، وما الفائدة هذا؟ هذه ليست مسألة أصولية على الإطلاق ولا علاقة لها بأصولها، وإنما تذكر على سبيل الاستطراد، وذكرها هو لأن موضوعها هو مكلف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، إذن فموضوعها الإنسان، وماذا موضوعها الإنسان وما يحكم بها الإنسان هي مسألة فقهية. ولزوم تقليد لغير المجتهد هي أيضا مسألة موضوعها المكلف، هل يلزم التقليد لغير المجتهد؟ بعض الناس يغلو في هذه المسألة ويقول بأنه لا بد من التقليد، لا بد من التقليد، وقال لأن من أراد أن يجتهد فهو مخطئ وألزم الناس بتر، وهذا خلاف الصواب، لأن الاجتهاد لا بد أن نحدد معناه لنعرف ما يلزمون منه. لأن يقول ابن دقيق رحمه الله لأن العامية له اجتهادوه كما يقول ابن حزم، يقول ابن حزم للعامي اجتهادوه كذلك يقول ابن دقيق للعامي اجتهادوه، قد اتفقا على أن العامية لا يجوز له أن يأخذ بشيء إلا إذا عرف بأنه مأخوذ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العامي. وكل من ليس مجتهدا فهو عمي والعوام. وإذا قالوا ولا عبرة بالعوام هذا كيدخلوا كل شيء اللي كيتسمى فقه ولا ما كيتسماش، اللي كيتسمى وصولي ولا ما كيتسماش، اللي كيتسمى مفسر ولا كيتسمى، كيتسمى اللي كي محدث ولا ما كيتسماش. كل من ليس مجتهدا فهو عمي. واسمع تلك مثلا العوام في الأصول تحركوا الفقهاء تجلسوا تحت المسجد، لا راه ماشي هذوك مقصود، انت براسك راك داخل فيهم العوام. اذا فاذا قالوا لغالي المجتهدين فهو كيدخل كل ما ليس مجتهدا يلزمه التقليد. ولكن ما هو التقليد وما هو الاتباع؟ لان بعض الناس وان كان ابن حزم يغيظه ان يقول الانسان الاتباع والتقليد، يقول هذا تمويه وشغبة باردة، وكما قال هذا غير التمويه، فرق ما بين الاتباع والتقليد. قالوا الاتباع هو أن تتبع الرجل لأنه يسير على الدليل، هذا هو يقول فيه الاتباع. والتقليد هو أن تتبع الرجل دون أن تعرف ما بنى عليه مذهبه، هذا اسم التقليد. أما إذا عرفت ما بنى عليه مذهبه ورأيت بأنه قد بناه الحق فاسمه الاتباع ولا يسمونه تقليدا. والتقليد خلاف الاتباع عند بعضهم، ولهذا قال يقولون ولكن بعض العلماء يرون بأن هذا إنما هو تفريق بين شيئين مترادفين بنوع من التمويه، ولا فرق بين الاتباع والتقليد. على كل حال، هل يلزم كل من ليس مجتهدا أن يكون مقلدا؟ أربعة، يقول لا بد أن تلزم أحد المذاهب الأربعة. وبعضهم يقول وإذا لزمت مذهبا لا يجوز لك الخروج عنه. وبعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قطع فيه مصيب، المجتهد فيما لا دليل قاطع فيه مصيب. الحاجة اللي ما فيهاش دليل من اجتهد فيها فهو مصيب، فإن صاب الحق فقد صابه وإن لم يصب فقد صاب الأجر. وقول خلو الزمان عن المجتهد غير جائز، هذه كلها مسائل يطرحها العلماء في باب استثمار النظر في مسألة التقليد والإجتهاد، ليتهم منافسين. وقال قشيري لكن جرت العادة، جرت عادة الأصوليين والفقهاء بإدخال شروط الإجتهاد في الأصول وضعا، فأدخلت فيه حدا، أي أنهم عندما وضعوا علم الأصول جمعوه من علوم مختلفة، جمعوه من النحو ومن اللغة ومن علم الحديث ومن بعض القواعد المنطقية وغير ذلك، ومن بعض المسائل العقلية والكلامية، وجمعوا ذلك كله وركبوا منه هذا العلم الذي هو علم مفتوح. على كل حال هو علم مفتوح، لأن كل ما ينفع في التبصر بحقيقة الواقع فإنه لا بد منه في علم الأصول، لا بد منه، لأنه لا يمكن لك أن تدرك الأشياء على حقائقها إلا بعد أن تدركها من جميع جهاتها. فلو أن إنسان من اليوم تكلم في مسألة من مسائل الطب أو مسألة من مسائل الهندسة أو مسألة من مسائل، لا بد له أن يعرف ما يقوله المتخصصون في ذلك، وربما يكون ذاك المؤلف سيدخل تلك العلوم في الأصول. أقول لك ودي من واجبي أن نعلم بعض حقائق طبية، ولا بد أن نعلم بعض حقائق في علم الاجتماع، ولا بد أن نعلم بعض حقائق نفسية، لأن الفقه الإسلامي يحتاج إليها في فهم الواقع. وفقه الواقع لا بد منه، ولذلك يبقى علم الأصول مفتوح لأن ديما تحتاج إلى فهم الواقع. وفهم الواقع كل ما يمكنك منه من العلوم فإنه يمكن إدخاله في علم الأصول، ليس لأن هذه العلوم من علم الأصول لا أبدا، لكن تعين على فهم الأصول. لأن فقه الواقع لا تبنى عليه الأحكام، ولكنها تبين بها مواطن الأحكام. أما إذا كنت قد يقول بأن المفتين ديال هذا العصر لا يفقهون في الواقع، فقه الواقع هو أنت جيت عندي مثلا، جيت عندي تسولني مثلا في شي مسألة وأنت كتحكي لك شي وقع، حكيتيه بالتفصيل والتحقيق، أنت عندك فقه الواقع. ولكن هيفة فقه الواقع لا يعطيك الحكم الفقهي، بل فقه الواقع إنما تعطيه لمن يبني عليه ويفهم به كيف ينزل النص الشرعي على موطنه. لذلك علم النفس وعلم الاجتماع وعلم كذا وعلم كذا ليس لأنه من أصول الفقه، لكنه يعين على معرفة موطن التنزيل. إذا كان جاء شي واحد جامع وسول في شي مسائل طبية، هاي تسول أولا الطبيب عن أضرار ذلك العمل، قلت لا يجدك بخير اللي فيه كذا وكذا وكذا ماذا يترتب عن كذا؟ أقول لك هاش كائن تقول آه إذن هذا فيه مضر كبير ومن هنا ستجنحه إلى غير الجواز. أما إذا قلت لا يضرر فيه ولا كذا فهذا تجنحه هنا إلى الإباحة. هذا معنى أنه لما وضعت لما كانت هذه الأشياء اشترت تحتاج إليها ودخل وأصول الفقرات ما يمكنش أبدا شي واحد يعمل فيها شيء. ما يمكنش واحد يقول لك أنا علم الأصول ما غاديش ندخلوا فيها شيء علم أخر. يمكن لعلوم أخرى تدخل في أصول، يمكن قواعد مثلا طبية ولا قواعد في علم النفس ولا قواعد في علم الاجتماع غدا ولا بعد غدا يدخلها واحد في علم الأصول الفقه يقول لك تعين الفقيه على أن يفهم مواطن تنزيل النصوص. فواش يقول لا ماشي شي واحد يقول لك لا سيدي علم الفقه مقفل، لن يقفل ابدا، هو علم مفتوح، علم مفتوح، لكن اصول الفقه كتبقى هي النصوص، هي النصوص، ولكن هذه الاشياء كلها التي تعين غير تدخل لك في هذا العلم لانها ادواته كما دخلوا صوره الاجتهاد، دخلوا المرجحات، غادي يدخلوا حتى هذه القواعد الطبيه، قواعد في علم النفس، قواعد في علم الاجتماع، اذا كانت هذه القواعد نظريه صحيحه ولا كانت حقائق علمية ثابتة صدخل عن الأصول أنها تعينه. مثلا لو جيت مثلا لأصول على مثلا شو في السكر وجيت سؤولنا على مسألة فقهية يعني إذا كانت عندي ذلك القواعد الأصولية في علم التنفع أقول له دي السكر شنو كان شنو كان لا يجوز لأن أصلا قلت هذه القواعد لكن هذه العلوم التي يدخل في علم أصول الفقه لها أصل على الاجتهاد لها الأصل إيش أصلها؟ أصلها كانت عبر الصلاة أصلا سميتو هاد المرجحات لا دابا اللي كانوا تخلاف اصول الفقه واش تحب لان المرجحات فقط لان عندها حدود ملي وصل المرجحات قال لك لا حدود لها. يمكن مثلا مساله غادي يعطيك فيها انسان الصفه ديالو وتمشي تسول المختص ويعطيك وتمشي تسول شي واحد اخر يعطيك علما اكثر هنا غادي تكون مرجحه وترجع هذاك الحكم على المرجعات يبغي يدخل. نعم. فتح هذا الباب يمكن مو في المرجع. خلق فتنة. لا يمكن. بالعكس. لأن العلم الأصول محفوظ. تشكيلي شي حاجة ما ينفع. ندخله فيما ينفع. حتى شي ضرر. ما في حتى شي ضرر. في الفقه الإسلامي خصو يكون يراعي ما يراعيه كتاب الله تعالى من دفع الضرر عن الناس وجلب المصالح لهم. زيد والاستنباط متواصل في الأصول داخل في القواعد الثانية بخلاف ما ترجع فإن البحث فيها نحو الأدلة التفصيلية على وجه كلي باعتبار تعارضها ولا يدخل في الأصول علم الخلاف. شخصا ما يمكن أن وضع كلمة وضع نعم وضعا أي وضعا في العلم يعني شروط الاجتهاد في الأصول وضعا يعني يضعونها في أصول الفقه. ولما أرادوا أن يعرفوا حد الأصول دخلوها في حد ديال الأصول هم يضعونها في هذا في كتبه ويدخلونها في تعريفه ومن ثم أدخلوها في تعريفه فما تشي ولا يدخل في الأصول علم الخلاف إلا يتوصل به إلى الفقه توصلا قريبا لأن الجدل إما مجيب بحفظ حكم أو متعارض بإبطاله كان الحكم فقهيا أو غيره. جدلي في واقع الأمر هو ينظف ويبين وينور طريقة البحث ولكن هذا البحث ولا دخلوه لا دخلوا الجدل في الأصول حتى إنه كتب ابن حاجب كتابا تسمى منتهى السول والأمال في علمي الأصول والجدل منتهى السول والأمال في علم الأصول والجدل وأدخل الجدل في صلب علم الفقه وقال بأنه منه لأن به يتوصل المجتهد ولا في التناقص والتحاور إلى بيان حقيقة مذهبه وإلى بطلان مذهب خصمه أو العكس. لكن الفقهاء أكثر فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليه حتى توهم اختصاصه بالفقه وأصول الفقه وهو الجدل. أقصد بقوله وبنوا أركانها عليها أي على إيش؟ على الجدل. لكن الفقهاء أكثر فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليه شي عليها حتى توهم اختصاصه به سيقول عليه شي عليها وبنوا أركانها أي مسائل الفقه عليه أي على الجدل شي عليها حتى توهم اختصاصه هي الجدل بالفقه وأصول الفقه وإن كان أصلا الفقه لاحتياجه إليه فرع لأصول الدين احتياج كون الأدلة حجة إلى معرفة الصانع وصفاته انتهى. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل أيضا يطلق في الاصطلاح، ندخل حتى وفي الأصول، دخلنا دابا النصوص وهي الأصل، ثم دخلنا المرجحات، ثم دخلنا صفة المجتهد، ثم غادي ندخل الآن ما رجح حتى هو كيقول عليه الأصل. إذا فكلمة الأصل تجد في الأصول تطلق على الراجح. شنو هو الراجح؟ هو الشيئان إذا كان في أمر ورجح أحدهما على الآخر إما بسبب من الأسباب، مثل وأصول الفقه وإن كان أصلا للفقه وإن كان الجدل، لا وإن كان أصلا للفقه لاحتياجه إليه، وإن كان أصلا للفقه لاحتياجه إليه فرعا لأصول الدين احتياج كون الأدلة حجة إلى معرفة الصانع. شنو هو اللي بغيتي تناقشونا، الإعراب ولا لا؟ واش عندك الظن كيعود الجدل؟ نعم نعم، احتياج الفقه إليه، احتياجه أي الفقه إليه أي الجدل. الجدل نعم لأصول الدين، الجدل هو اللي فرع فرعون لأصول الدين. وهالصيغة ديال سميتو قال هنا وإن كان أصلا الفقه لاحتياجه إليه نعم لا حتى توهم اختصاصه ايش الجدل بالفقه واصول الفقه انتهى الكلام. وان كان اصلا الفقه اي الجدل، وان كان الجدل اصلا الفقه لاحتياج اليه فرعا لاصول الدين، هذا يكون فرعا فرعا لاصول الدين لاحتياج كون الادله إلى معرفة الصانع وصفاته. هذه النصوص هذه ممكن يكون ترجعوا لها في المحل ولا في الشيوخ تلقاهم ويتصوبوا تما. إذا كاع ما بان لكمش تما غيبان تما. زيد ويطلق الأصل. الأصول الدين كترجع للجدل. نعم لا فرع، الفرع كيرجع كذا سميتو. إذا كان الأصل من أصول الفقه فإنه يكون فرع لأصول الدين، لأن كل ما هو فرع لأصول الدين فهو أصل للفقه. شنو هي؟ فرع واش للفقه ولا للجدل؟ دابا كل ما هو من أصول فقه فهو فرع لأصول الدين، وكل ما هو من أصول الدين وكل ما هو متفرع عن أصول الدين فإنه أصل من أصول الفقه. فهم؟ شليك. نعم؟ فاش؟ أيوة؟ نعم نعم واضح نعم بين ما هذا الاعتراف، ما وجه الاعتراف؟ ملها وإن كان أصلا لأصول الفقه الاحتياج إليه، انتهى المعنى. نعم لاختصاصه بالفقه وأصول الفقه، انتهى الكلام. لا وإن كان هو المستند، وإن كان هو المستند. دابا هذا النص لما بينكمش رجعوا في الكتب ديال المحلي لا تقوى الشراء كاين تما، إذا ما بان لكم شيء تما فغادي نخرجوا تما. ويطلق الأصل على ما قد رجح، يعني أن الأصل يطلق في الأصل على أمر الرجح، الأصل براءة الذمة والأصل عدم المجاز والأصل يبقى كما كان على ما كان قبل قتل تنقح. هذا النص دابا خصكم تعرفوا في المحل تلقاو تما في قوله هنا راه كاين تما كاين في البناني نصحوه تما زيد نسيب أن هذا الأصل هو المبتدا ياك. كان أصلا الفقه يحتاج فرع لأصول الدين، يحتاج كون الأدلة حجة معرفة الصنع وصفاته، هذا الشيء اللي قلتيه غنشوفوها. إذا إذن وين كان هذا؟ ثم الاعتراض ياك قلت أنت غادي نشوف خليه حتى نرد نشوف. ثم كيبان لي شي عبارة تاع عرس ناقص.